ومن أولاد أولاده أبو المثنى معاذ بن المثنى معاذ بن المثنى أبو المثنى من مشايخ الحاكم نعم. قال حدثنا عبدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله. نعم فيه مكاتبة بين المسلمين وعدوهم فقالوا لا نكتب رسول الله لا تكتب رسول الله عند ضمة رسول الله هكذا أخوان وصلح بك قال نعلم انك رسولها لم يقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعلي منه فقال ما انا بالذي امحى فنحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيده قال يا فاعل مما اشترطوا الي فيما اشترطوا أن يدخل مكة فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها بسلاح إلا جلدان السلاح. قلت يا أبي إسحاق ما جلدان السلاح؟ قال الجواب وما فيه سيف وما فيه يعني فما يدخلون جناحا ولا شيئا أخرى من أنواع السلاح. نعم الحديث البرعنا ها ما صاحب الحديثين من المغيرة علي المسيح وعلي بن ابي طالب لا البرع البرع بن عازب الاجابه طيبه بدا له البرع وهذا دخل السنة الثانية ها؟ السنة الثانية نعم وهو السنة السابعة طيب احسنت قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العامري وابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما طالح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل الحديبيه وحديبيه كتب علي كتابي كتابا بينهم قال ما كتب محمد رسول الله ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير انه لم يذكر في الحديث هذا في الحديث هذا ما كتب عليه ما شاء الله قال والإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. من اين يا اخوان؟ اسحاق بن ابراهيم الحنبلي. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي ابو يعقوب برين الامام احمد. والامام احمد اسحاق عندنا امام. وهناك انت اخانا حسين وهناك اسحاق بن ابراهيم اخر كلاهما يرويان عن عبد الرزاق. فمن الاخر؟ لله انت. ما شاء الله. انت ابو من؟ بارك الله فيك يا ابا عبد الله وبارك الله في عبد الله. قال احمد بن جناب المصيصي. نعم ما شاء الله. جميعا انا مثل هذا يساعدني في بحث نفسه يعني انا اعرف الرجل الذي من رجال الامهات الست حتى ما اتكلف في البحث عنه. هذا الرجل بحثت عنه هو من رجال الامهات الست قبل ايام وبعدها مر بنا الحمد لله في مسلم. فان شاء الله ان يستقر في الذهن انه من رجال مسلم. واحمد بن جناب النصيصي جميعا عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. نعم خيرا ان شاء الله. عندك يا اخانا عبد الرحمن حديث الناس يرسلونه وعيسى وصله، فما هو الحديث؟ أنا أسألك يا أخي حديث هكذا الناس يرسلونه. نعم انتبه يا عمر قبل أن تسأل الله يصلحك. حديث الناس عندك يا عمر؟ عمر ما يدري يا إخواننا. عندك يا مصابي؟ المصابي لا يدري يا إخواننا. عندك يا عبد الله؟ عبد الله؟ عبد الله لا يدري يا إخواننا. عندك يا محمد؟ نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الناس يرسلون وعيسى بن يونس وصل من أجل هذا انتقده الدارقطني. ما اسم الدارقطني يا أخي أحمد؟ علي بن عمر. إن شاء الله أحسن. علي بن عمر من من؟ عنده بالعيش. قال أحمد بن جميعا عن عيسى بن يونس والرفض إسحاق. اليونسين الذين نعرفهم يونس بن عبيد انتهينا. قال اخبرنا زكريا عن زائده عن ابي اسحاق. انت صغير من ابو اسحاق؟ ابو اسحاق عمرو بن عبد الله. نعم خيرا ان شاء الله. عن البراء قال لما اخبر النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يقتلها فيقيم نعم يا أخي يحيى. نعم أين أبوها؟ نعم خير إن شاء الله. نعم وميمونة يا اخواننا هكذا ميمونة بنت الحارث هل تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ام بناتها في سرد بنى بها في سرد ومن الموافقة اننا ماتت في سرد نعم على لا اكون سلطان ها هنا حاضر نسأله إن شاء الله ولا يمنع أحدا يمكث بها مما كان معه ورجع لي أكتب ولا شيء تقول يا سلطان درست في المدارس أنا ما لك يقول تقول ولا طيب إن شاء الله سينوب عنك حمود الآن ولكن نعم فقال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المشركون لو نعلم انك رسول الله نعم ابعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فامر علي ان يمحاها نعم يا اخوان درء الفتنة أمر مهم وهذا تعليم إلهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فعمر استنكر هذا وأمثاله من السماح النبوي أمي يا بني أنت من هو الأمي يا بني من هو الأمي أنت ها ويقرأ يقرأ ما يقرأ ها؟ عندك أمي والذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب أحسن الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب صحيح يا أخوان جزاكم الله خير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يا أمنا حفظكم الله نعم نعم وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب اسمه حين أي في ذلك الوقت. فأبو الوليد الباجي يقول أماما علمه الكتابة وقدموه وضللوه قالوا انه يخالف وايضا ما هو معهود من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه في التوراة. الحافظ بن حجر وغيره من العلماء الذين يوجهون كلام العلماء على محامل حسنة فيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت انه كتب بنفسه والا فممكن ان يقال كتب وهو امر كاتبا ان يكتب. فإن ثبت فالذي يكتب اسمه لا يخرجه عن الأمية. فقد رأينا كثيرا من الأميين يكتبون أسماءهم ولا يخرجهم ذلكم عن الأمية. وهذا كلام في غاية من العدالة والإنصاف فجزى الله الحافظ خيرا. هكذا انتم رايتم عاميين يا اخوان عامه يكتب اسمه ويوقع عليه ويوقع اسمه ومع هذا فهو لا يزال اميا. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى فامر عليا ان يمحاها. فقال علي لا والله لا امحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارني مكانها. فاراه مكانها ونحى فمحاها وكتب ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام. ما أعرف ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام ها؟ نعم خميس خير إن شاء الله جبت وما أصبت. ما أعرف ثلاثة أيام حمد ها؟ مفعول فيه. وهل ثلاثة من الظروف من ظروف المكان؟ ثلاثة من ظروف المكان؟ عد ظروف المكان. هل تجد فيها ثلاثة؟ ها؟ ما تعلم إلا أنها مفعول فيه؟ لماذا صارت مفعول فيه؟ لإضافتها إلى أيام. خيرا إن شاء الله. أي نظر. فلما أن كان اليوم الثالث. ما هي أن يا أخانا أبا الحسن؟ فلما أمكن اليوم الثالث ها؟ مخبر ما غالب عن المخبر من الثقيلة خيرا إن شاء الله. نعم يا محمد لا إشكال في هذا. لما أن جاء البشير طيب خيرا طيب. فلما أن كان اليوم الثالث قال لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فأمره فليخرج. طيب فليخرج فعل أمر عن فعل مضارع يا أخي. المضارع فما له ساكن الآخر وعلم بإذنه لأن المرأة بعد الفاء خيرا إن شاء الله. نجنون بلام العمر خيرا إن شاء الله. هذا يخرج فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب اسمه جناب اسم ابن جناب ما اسمه يا اخي ابن جناب ما اسمه ما تدري ما اسمه عندك ها؟ احمد بن جنب. الله المستعان. قال في روايته ما كان تابعناك بايعناك. ما شاء الله. قال الإمام مسلم. نعم. ماذا؟ ايش؟ سند عندك؟ خيرا ان شاء الله. تقل. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. اذكر آل أبي شيبة وأحواله. لا تعرفه مجلس عند الضم. عبد الله محمد. اذكر كل حال كل واحد منهم رجع احسن. عبد الله اذكر حال كل واحد منهم رجع. عبد الله ثقة. ها؟ ثقة. عبد الله هذا؟ ايه. اربع من ذكر هذا. ومحمد ثقة. محمد والدهم؟ ها؟ وسليمان ابراهيم ثقة. ابراهيم اي ابراهيم؟ مش هذا يبدون الرأي. ها؟ يبدون رأي. يبدون رأي. اي ابراهيم؟ عبد الله محمد ابراهيم. ومحمد؟ اسفل جزاك الله خيرا. نعم اي ابراهيم الذي هو ضعيف واي ابراهيم الذي هو ثقة. السلام عليكم. نعم. عبد الله محمد. محمد بن ابراهيم. بن عثمان. ما حال هؤلاء؟ ثقات. لا اربع ثقات هكذا. اجلس يا اخي احمد بن عثمان. طيب عبد الله ابن ابراهيم ابن عثمان حفظه. فابراهيم جدهم مكروه. ها؟ طيب وابنه محمد كذا. ها؟ ابنه محمد كذا. طيب فوجب ابن ابراهيم على شكل. طيب وعبد الله صفه الحق والحجه. طيب واخوان محمد نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عفان. من الذي روى عنه مباشرة عفان؟ ها؟ من الذي روى عنه مباشرة عفان؟ ها؟ احمد السلمي. من اللي عندك يا وانت معي عبد السلام؟ ما هذا قد غير حمد. من هو حمد ولد كوم؟ روى عنه مباشرة حمد بن سلمة. اصلحك الله يا اخي محمد. نعم. من الذي روى عنه مباشرة؟ ها؟ أنت أبا عبد الله؟ إيه. خيرا إن شاء الله. البخاري أنا متأكد أنه روى عنه مباشرة. بقي روى عنه الظاهر بواسطة. بقي غير البخاري. هل روى عنه غير البخاري؟ فمن يأتينا بالمشايخ النبل؟ من يعرف مكانها ويأتي بها؟ لابن عساكر مشايخ أصحاب الأمهات الست تعرفه؟ يلا قم المستحيل. وإلا انظر هنالك وأفدنا، بس لا تنسى. خيرا إن شاء الله. لا نعم ما شاء الله. هو عن البخاري. ها؟ هو عن البخاري ورواه والصادون عنه بواسطة إسحاق. اشترح يا أخي حفظك الله، بارك الله فيك عبد الرحمن. نعم، رواه البخاري مباشرة، وروى عنه والباقون بواسطة. أحسن هذا. وسألت لا يجيبن إلا المسؤول. أفان منصرف أم غير منصرف يا خانا عبد الرحمن؟ منصرف. حبان أخوكم عبد الرحمن يقول منصرف في تفصيل. قل بالتفصيل. إذا كان معنى حبة وكانت الألف بدون زيادة فهنا منصرف. كيف؟ إذا كان معنى حبة الألف بدون زيادة فهنا يكون ممنوع منصرف زيادة الألف من العربية. منصرف. خير إن شاء الله. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم سهيل بن عمرو. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله، وسهيل هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن كان آتيا وقالوا له سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سهل أمركم. فقال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله، ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. قال اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من جاء منكم لم نرده علينا عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليه فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا يعتبر علما من أعلام النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأبي بصير وأبي جندل ومن كان معهم فرجا ومخرجا، فقد اجتمعوا على ساحل البحر فما تركوا غير قريش فذهبوا إلى الشام، وإذا رجعت انتهبوها حتى كتب ماذا كتب؟ وكتبت قريش يناشدونه الله والرحم أن يقبل من أتاه وأن يقبلهم من أجل ألا يتقبعوا لغيرهم. نعم، وجوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربهم وأبو بصير في النذر، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل فجعل الله لهم خرجا ومخرجا. نعم الدين ليس بالرأي ولا بالاستحسان. فعمر ابن الخطاب نعم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الى ابي بكر يظهر انكاره لهذا الصلح. نعم وسهيل ابن حنيف يقول لقد آمنت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره وصار الخير في ما لا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذنه بل اعتبر فتحا. قال عمر عند أن تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم نعم فهو فذلكم الصلح الذي ظاهره أنه من صالح أعداء الإسلام صار من صالح الإسلام والمسلمين. كم حديثا قرانا يا محسن بسرعة ما زلنا السند. اسكت اسكت يا ابني انت قلت ما زلنا السند ولا المتن تصدق؟ لا ما زلنا المتن. عندك كتاب؟ لا تعذرك اذا كان ما عندك كتاب. اما ما زلنا في السند فهي ظاهر لكن اذا قلت ما زلنا في المتن احرى. نعم ايش قد انتهينا اول اول لان ما عندك كتابه. نعم الراوي له عن انس يا خنا عبد الكريم او عن ذابت او عن حماد او عن عباد. نعم نعم يا اخي علي نعم هذا من صالح الإسلام والمسلمين وذاك من صالح البعثيين. نعم اختلط المسلمون بمشرك قريش وعرفوا أو عرف كثير منهم أن الصورة التي صوروا الإسلام بها ليست بصحيحة في ذلك أو في تلك الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد نعم وبعض المستضعفين الذين كانوا بمكة. المهم ظهرت الحقيقة لكثير من الناس بسبب الاختلاط. فذاك يقول لهم انهم مرضى بالمدينة بسبب الحمى قد وهنتهم حمى يافره. نعم واخر يصفهم بالمتقطعين المتلصصين وهكذا. فظهرت حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام في هذا الصلح وأسلم كثير منهم والله المستعان. أما ما أما نحن فماذا؟ الإعلان بأي أداء الإسلام في بلدنا وفي غير بلدنا فهم الذين يلبسون على الناس. نعم وكذا ايضا غير الاعلام والمادة الضخمة تأتيهم من قبل اعداء الاسلام يا ماذا يا يلبسون بها على ضعاف النفوس من المسلمين. فالحاصل انه يعني الصلح مع هؤلاء صلح مزعزع حل وتر. الإسلام فيه مساومة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أمر رب، إني رسول ربي ولست أعصيه ولست أعصيه. وعمر أبو بكر يقول لعمر أيضا كذلك، إنه رسول الله وليس يعصيه. نعم، فماذا وهؤلاء استاسوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، وفي آخر سورة الأنفال وهو الذين توقعوا وعسى أن لا يحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على اليمن بالأمن وأن يدمر من يريد إشعال النار في اليمن أو في غيرها من بلاد المسلمين. الذي نخشاه ما هو في آخر سورة الأنفال بعد أن ذكر ولاء المؤمنين للمؤمنين وولاء الكافرين للكافرين، قال سبحانه: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم يا إخواننا، احنا الفساد الكبير هو قد حصل، لكن نخشى أيضا يأتي ما هو أكبر، والله المستعان. فالمهم قد اتضحت الحقيقة، ما بقي لبس تلكم الابتسامة في بعد المصافحة لامرأة الرئيس الفرنسي، فرنسي أكوان، للرئيس الفرنسي، امرأة الرئيس الفرنسي، ذلكم الرجل الذي كنا نظن أنه من خيار الإخوان المخلصين. نعم، وأيضا اللقاء الدين والمنصب يا إخوان الآخر، المنصب الآخر لا تظنوا أنهم أعطوه ذلك المنصب من أجل محبتهم له، لا، من أجل ما قدم من الخدمات، ومن أجل أنا سأحرز المضاف إليه، والبطل يقدر المضاف إليه، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فالمهم ما قد ظهرت الحقيقة. وأنا بالبارحة أتاني إخوة وبس صحيح استحييت من شخص معه، وإلا قال: أنا أبغي أسألك عن هذا التجمع وعن هذا التعاون معهم وكذا. تجبحت أصواتنا وخرجت الأشرطة وخرجت الكتب، وهذا آتي يسألني يا إخواننا، وهل يعد الكلام فيه من الغيبة أم ليس من الغيبة؟ والله المستعان. مثل ماذا؟ شخص من أهل صعدة يأتيني ويقول: إمامكم جاء يصلي بنا وما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نعرف أن جهرية والسرية يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قد لي ورقة، رددت له ورقته، فماذا قال؟ بعد ما تجيب فيها؟ قلت لا ما أجيب فيها ما أجيب فيها. وكدت أن أقول اطردوا هذا الذين ما يقرأ فاتحة الكتاب ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اطردوه اطردوه يا أصحاب الشمة ذات لكم الله. ضحت أصواتنا ونحن وهم على الشمة وعلى يعني ماذا يا إخوان؟ فضيحة فضيحة. بعد هذا يأتيهم طالب علم من حفظة القرآن ويريدون بجهلهم. والله والله إن بعضهم لو طلب في شهادة زور لشهد أعرفه القبائل وما هم عليه لشهد زورا. ولو طلب في قتل النفس المحرمة مع صاحبه لذهب يقتل النفس المحرمة. لو طلب لو طلبت أخته ميراثها ربما يقتلها. لماذا تطلب ميراثها؟ الشيطان يدفعهم. فصحيح أنني كنت أنا أقول له هذا الذي ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اطردوه ما يستحقونه. هم يستحقون يا إخواننا. الحمد لله الدنيا والله لو عندنا ألف والله لو عندنا ألف لما سدوا في مساجد أهل السنة. نبقى هكذا مع ماذا؟ مع أصحاب الشمة حتى في خطبة الجمعة. في خطبة الجمعة تقوم تخطب ويأكل الشمة ويقوم يرزق ويأكل تطمئن كل ثلاثة ولا أربعة. وبعدها واحد عجوبة أخرى يا رجال. واحد يتحدث مع واحد من القبائل ويقول ما شاء الله سنة وطلبت علم وطلبت علم والحمد لله الخير منتشر. تدرون ماذا كان جواب ذاك الثور؟ قال اذا كان عند صاحبكم صومعة وصومعة الهادي صدقنا. يعني المقياس عنده هو الصومعة يا اخوان. المقياس عنده هو الصومعة في المسجد تكون مرتفعة ومزخرفة ومنقشة. فيا اخوان صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولا يعقلون. هكذا يا اخوان. المهم ما يعني يشغلنا هؤلاء من فضل الله. وبشركم ببلاد صعدة مساجد كثيرة يأتون إلى هنا ويقولون نحن نريد أئمة. ما بعد هذا؟ جزاهم الله خيرا. أكيد مبرتب مدخن متمتن مرتشن كل بلاء فيه ويبغي يتحكم في السنة. لا كم حدث انترانا يا بني؟ ها؟ سأل ويدي قال حدثنا بالله عام يزيد بن ابي حبيب قال اسمع ابي هريرة عبدين بن غانم بن غامر قال اخبرني عبد الله بن غانم الصيدلاني ما اعرف عنه جان. قال حدثني محمد بن ابراهيم العبدي تعرفوه يا احمد؟ طيب لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو لا ما بقي شيء. من الذي رفع يده؟ البوشندي. طيب بارك الله فيك. والنبي قال للتالي قال حدثنا يحيى بن بكير قال مات ابو هريره بن عبيد واسمه عبد الله بن عمرو ومن الناس من يقول ابن عبد العزى ويقال عبد غانم ويقال شكيب. قال فاخبرني محمد بن يعقوب الحافظ يحتمل ان يكون الاصم ويحتمل ان يكون الاخرم فالاخرم احفظ من الاصم فيما اعرف. قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي نعم الذي الظاهر يقال له السراج نعم. وفيه محمد بن اسحاق لهذه الطبقه ابن خزيمه ومحمد بن اسحاق الصاراني ثلاثه في هذه الطبقه. قال حدثني محمد بن عبد الملك بن الجويد قال حدثنا ابن عائشه قال اسمه ابي هريره شكيب فقد استدر هذا الخلاف باسم أبي هريرة على 9 أوجه. أصحوا عندي في الجاهلية عبد الشمس وفي الإسلام عبد الرحمن، ما هي دليل. وكذلك سنة سنة وفاته مختلف فيها. انتهينا، عرفتم يا إخواننا ماذا؟ ها؟ أنه لم يثبت شيء. الرحيم. مسلم ابن الحجاج أبو الحسين أن أبوري أبوري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر الوادي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وقال حدثنا عبد الله بن نمير له ولد محدث فما اسم ولده يا خان سلطان سلطان لا يدري له ولد محدث ما اسم ولده يا خان موسى انت يا بدحداح محمد من عندك او من عند الجيران ها عندك خيرا ان شاء الله الله المستعان ها وحدثنا ابن نمير انت اخي سلطان من ابن نمير ها هنا محمد خيرا ان شاء الله وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير ما حال ابي ما ادري وانا ابي ونعم قال حدثنا عبد العزيز بن شياه نعم صدوق يتشيع فما حال حديثه اذا كان صدوقا يتشيع يا كان حياش ها حسن وإذا رأى ما يؤيد بدعته نعم ها نعم ها يتوقف فيه ها إذا رأى ما يؤيد بدعته يتوقف فيه هل يعني تفرد بها يكون في النفس شيء ربما تكون مرسلة فغضت الطرف وصلها جاءت مرسلهم وماذا متصلة فعمد إلى المتصلة وغضت الطرف عن المرسلة وهكذا نعم يا أخي أي هذا خارج الصحيح هذا خارج الصحيح قال رحمه الله نعم حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق من طريق من والبخاري قيل له في شخص النبي تشيعا فقال كان عبيد الله بن موسى يصيح به صياحا وآخر قيل له فلان يرى القدر فقال قتادة يصيح به صياحا نعم قال رحمه الله إذا رواه ما وهو خارج الصحيح يتوقف فيه وفيه نكارة بس وفيه نكارة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت نعم خيرا إن شاء الله أنا أبي وائل شبيب بن سلمة قال قام سعد بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس سهل بن حنين له أخ محدث اسمه يا أخي يحيى سهل بن حنيف له اخ محدث مسموع يا اخي احمد. سهل بن حنيف له اخ محدث مسموع. سهل بن حنيف له اخ محدث. انت اخي انت اخي انت انت نعم نعم عندك يا اخانا عندكم كلكم اسعد لله انتما اجبتما وما اصبتما. ها ها نعم ها سهل خيرا ان شاء الله. عندك عثمان من اين؟ ما الارض من تقريب ولا من ها هنا ولا من ها ها ولا من الجيران ولا ها خيرا ان شاء الله. ما عندك جيران ها؟ اسماء صالحا يقول ما عندي جيران. الله المستعان. طيب خيرا ان شاء الله. هذا له ولد ها؟ هذا له ولد حي طيب. صحيح. انت الذي تكلمت يا احمد خيرا ان شاء الله. يوم صفين قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله. أنت يا أخي لو كنت يوم صفين حاضرا أتكون مع علي أم تعتزل؟ لأن ما فيه إلا لابد من أحد اثنتين مع علي أو يعتزل. فماذا ها؟ تعتزل لا بأس. حتى الذي يكون مع علي أيضا يكون مصيبا لأن ماذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في عمار تقتله الفئة الباغية. من صحابيه ومن أخرجه يا محمد؟ ما أدري يا أخوان مال محمد مال محمد هذه الأيام. أنت تذهب المدرسة يا محمد؟ خيرا إن شاء الله. نعم أبو هريرة ورواه أحمد في مسناده. عندك عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص هات ومن من الدكتور إذا فماذا ومن تقتل عمارا الفئات الباغية؟ ها من قال؟ أبو الغادية. نعم ومن هو؟ عائشة. ها من اين؟ من صحيح المسجد من اين؟ خيرا ان شاء الله. حكم يقول عائشة ومن انتم يا اخوان نسيتم الذي في الصحيح وتأتوني من ها هنا ومن ها هنا. يلا يا اخو عندك ها صحيح لكن ابو سعيد يروي عن ابي قتادة فلا بأس. نعم الثاني من الذي في الصحيح عندك عندك ها ابو هريرة صحيح المسند ما شاء الله اسأل الله يبارك فيكم. نعم عندك ها ما ادري. نعم يا اخواننا ام سلمة كما في صحيح مسلم تقتل عمارا الفئات الباغية. فإذا كان الأمر نعم يا أخي هم يعتبرون أبواتا يعتبرون أبواتا وبغيهم لا يخرجهم عن الإسلام ولا يخرجهم عن الإيمان. أخطأوا أجتهدوا فأخطأوا ما يؤجرون على هذا. نعم يا إخوانا ماذا إذا كان الأمر كذلك فإما أن يكون الشخص مع علي وإما أن يعتزل فقد اعتزل عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة اعتزلوا محمد بن مسلمة ايضا. ها؟ من هو؟ وابو موسى الاشعري. ها؟ وسعد بن ابي وقاص هل ادرك غزوة يعني وقعة صفين ام اعتزل في يوم الجمل؟ اظن فيها ايضا، فيها نفسها ايضا. نعم. قال وهكذا يا اخواننا الامور الملتبسة تعتجل. من يحفظ يا اخواننا، ولست بقاتل رجلا يصلي، قم وارفع صوتك. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، وله سلطان وعلي إذني، معار الله من جهل وطيش، أكل مسلما من غير جرم، أليس بنا بعماء السعيش. أنتم سمعتم يا أخواننا خالدا؟ نعم سمعتم خالدا يا أخوانا، من لم تسمعوا؟ أنتم سمعتم؟ ما سمعتم؟ هل من هنا يا خالد من المكرمون؟ ها؟ بس يا أخوان نصيتم من أجل أن تسمعوا. تعال يا خالد. نعم أنتم، أنا الآن بعضكم يتكلم. لا كونوا مؤدبين. بل قال الشاعر رحمه الله تعالى: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير جرم، فليس بنافعي ما عشت عيش. طيب أمر طيب، جزاك الله خير. نعم دائما أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: نجينا نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، إني رسول الله. ها؟ إني رسول الله. عندك إنه في نسخته؟ تأكد ما تقول. ها؟ الثاني يقول أبي بكر. لعل الثاني يقول أبي بكر لا أقصد. طيب. ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانضرب عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل لأجل الدنيا يا إخواننا، تنازل لأمر يعلمه الله وجعل الله فيه خيرا وبركة. بخلاف الذين يستدلون بهذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اعترف بالكفر. نعم ما اعترف بالكفر، ولكن أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤدل القضية فاستجاب لذلك. ما اعترف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا؟ بالحزب البعثي والحزب الاشتراكي والحزب الناصري. نعم نعم يا اخواننا، ماذا وهؤلاء المساكين الذين هم في واد ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في واد يتنازلون عن دينهم لاجل الكراسي؟ النبي ما تنازل عن دينه، بل امره الله بهذا لمصلحه يعلمها الله سبحانه وتعالى. فاولئك المتمسحون بالادله قد آن لهم أن يستحيوا وأن يخجلوا، فقد دجلوا على الناس كثيرا. نعم وعرضوا كثيرا من الشباب في الحزبية، بل ما هو أعظم من ذلك في الرضا أو السكوت عن الكفر. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه وراجع. طب حدينا قرانا يا سيدنا حمود؟ نعم خيرا إن شاء الله. أيها ابن الخطاب انه رسول الله ولا يغلع الله. طيب خيرا ان شاء الله. قال ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم. قال ابن الخطاب انه رسول الله لن يضيع الله ابدا. قال فنزل القران. كم حديثا قرانا يا اخي محمد؟ نعم عندك حديثا واحدا. تاكدوا وانظروا متن الحديث. نعم كم حديثا قرانا يا اخي؟ هذه الا حديث واحد. ها لا كملنا بارك الله. نعم يا محمد كم حديثا قرانا؟ انظر لا بالناس. ها لا بدي انتهي. لا نعم عندك ثم أخبرهم. لا أخوكم علي تنازلت. أخوكم علي يقول قرأنا ثلاثة أحاديث، فهل فيكم من يتابعه على هذا أم لا؟ لا أنت متابع له؟ نعم ما شاء الله وجدنا لك متابعين من أمثالك. ترى أنا حديث واحد أصلحكم الله، إنما أردت أن أغالب الإخوان والله المستعان. أنتم تصلحون يا علي شهادة المتابعات أم لا؟ ها؟ تصلحون شهادة المتابعات؟ خير ان شاء الله. هذا ها يا رسول ايه احسنت يا احمد حفظك الله. اخوكم يقول هذا الصلح دليل على السياسة، امر طيب. نعم السياسة ماذا؟ السياسة الشرعية. اما السياسة العصرية فأتوني بسياسي عصري ما يكذب. ها يا رجل أشيئت من عندك ايه كانت مع مستقرأ إلى الخليج. ها كان لعن يا اخوان ما تستطيعون تأتون بشخص سياسي، بل بعض هؤلاء الذين مسكين ما يكون الا ماذا عسكري، ولا عسكري مسكين. الو اين فلان؟ مش موجود، وهو موجود في مكتبه وهكذا. فلا صحيحنا لا، وليس هذا في اليمن فقط، الجميع واولئك اكذب، اعداء الاسلام اكذب من هؤلاء، بس علموا هؤلاء والا انا ماذا. صحيح، الله المستعان. الحزبية مبنية على الكذب، وحتى الجمعيات مبنية على الكذب. أصحاب جمعية الحكمة والله لو وفقوا سكتوا وما قالوا مقبل معنا ما أنا عاد بتكلم فيهم، لكن لما قالوا مقبل معنا عزمت أنا أتكلم فيهم، وإلا لو سكتوا ومشوا خلاص ولا كلام، لكن من أول الأمر مقبل معنا. صحيح يا أخوان. وبعدها مساكين يعني صحيح، هذه يأتي لك بوجه ولهذا بوجه ولهذا بوجه ولهذا بوجه. نعم. خيرا ان شاء الله. اليهود ليسوا ممكنين في المدينة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء. صحيح يا اخوان ان محمد قطب ذلكم الرجل الذي يحلق لحيته، وما احسن في حلق اللحية، ويلبس البنطلون والكرافيتة، نحن نبرأ من هذه الاعمال يا اخوان. لكن في كتابه واقعنا المعاصر، قال لو ان المسألة حازمة من اول الامر كان طيب، لما نتحد معكم يا بعثيون ويا شيوعيون وكذا، على ان ماذا، على ان الحكم هو كتاب الله وسنة رسول الله. لكن قال يتركون منازل كل واحد يدخل منها، هي سياسة يا اخواننا، الشيوعيون الذين هم شيوعيون عديدة لعلهم لا يكونون في الالف واحد، البعثيون ايضا يمكن ما يكونون في الالف واحد، الناصريون ايضا كذلك، فلا بد ان يسالم الناس ويسالم الاحزاب حتى يتمكنوا، ولو فتمكنوا انظروا ماذا فعل عدو الله بالاسلام في العراق. نعم، وانظروا ايضا ماذا فعل عدو الله جمال عبد الناصر الله رحمه الله بالاسلام في مصر. نعم يا اخواننا، وماذا فعلت الشيوعية بعدن وحضرموت؟ ماذا فعلوا؟ ما مسهم؟ هم يعرفون انهم مستضعفون ويريدون ماذا؟ يريدون هكذا يسبون وبتحالف والى اخره، لكن والله لو قد تمكنوا لغلبوا لنا ظهر اللجن، والله المستعان. المرتدون من بدل الذين هم فاقتلوه. طيب يا اخانا، تعالوا، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ يهوديا وجعله وزير الماليه، اخذ يهوديا وجعله وزير الدفاع، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ يهوديا وجعله ماذا يا اخواننا وزير العدل. وزير العدل الاول انجس من اليهود. نعم صحيح عندنا. فما ادري اين يعني رجم الله به مجلس النواب. ها فيا اخوان دجل لا يدجلون علينا ما هم عند الاسلام. الآن أكثر من 200 كنيسة يقولون على أنها أكثر من 200 كنيسة. أنت متأكد ما تقول؟ الأوزاب علي محمد بن موسى وعلي الزيب علي. وزير ماذا؟ وزير الأوزاب المسيح. نعم الدولة المباركة عند عبد المجيد الزنداني. الدولة المباركة عند عبد المجيد الزنداني دولة السودان. الله المستعان يا إخواننا. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الحمد لله أنهم يخافون من الدعوة ولسنا في وزراء ولا نواب ولا ونحن ما نخاف منهم ولا من كراسيهم من فضل الله. صحيح ما وهم يخافون من الدعوة ما صحيح من الحمد لله من فضل الله والله المستعان. وبعدها أيضا ما تأمنون لإخوان المخلصين أنا أنصحكم ألا تأمنوا انظروا ماذا فعلوا بجميل الرحمن رحمه الله تعالى. نعم ما مات صحيح الله المستعان. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن الألاء الهمداني ومحمد بن عبد الله بن نمير حمداني أيضا قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن عن الأعمش. نعم نسمح سليمان بن مهران خيرا إن شاء الله. ما حال الأعمش؟ أحسن ما فيه وأدى ما فيه. أنه كان يدلس. أدى ما فيه أنه كان يدلس. خير أنت يا أخي أحسن ما فيه وأدى ما فيه. أنا ما سمعتم الكلام هذا الذي يتكلم به أخوان. أنا عن عندك ها؟ مجد مزاح وتشيع خيرا إن شاء الله. نعم وأحسن ما فيه أنه كان فقيرا صبورا حافظا لكتاب الله وحافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يلقب بالمصحف فرحمة الله على الأعمش ورضي الله عنه. أيصح يا أخي أنا أقول صلى الله على الأعمش؟ يجوز دليلك فأنا أنا أتذكر اللهم صل على آل أبي أوفى خيرا إن شاء الله. والله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك وعلى زوجك. نعم قال عن شبير لسلمى بواء مخبرا قال سمعت سهل بن حنيف يقول في صفين هي الوقعة التي بين علي ومعاوية. أيها الناس اتهموا رأيكم في ذم الرأي يا إخوان والاستحسان. وأنا أنصح كل أخ إذا أراد أن يخرج من الحيرة فليبتعد عن الرأي والاستحسان وليسلم للنصوص. نعم وينقاد لها بطيبة نفس. قال والله انا احب اهل السنة لكن اما يصلي واحد امامي ونعلى هكذا وجيبين عليه هذا امر ما استطيع لي ما استطيع له. اما انا فوالله انني استريح لمثل هذا لانه عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انا حتى ولو وضعت وجهي بين نعلين هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالرأي والاستحسان ماذا اذا اردت لنفسك ان تبتعد من الشك ومن الحيرة فاترك الرأي والاستحسان وسلم امرك الى الله ثم الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله لقد رأيتني يوم هذه جندا ولو اني استطيع ان ارد امر رسول الله ما كان يوم ابي جندل يا اخي احمد ما كان يوم ابي جندل يا اخي احمد والا فماذا اذا لم تعرف هذا فانت تعرف ان بالله يعني مختلف والوليد بن مسلم مدلس وماذا ريت تعرف مثل هذا ما تعرف خيرا ان شاء الله دعوني ما شاء الله ما اكثر الايدي كسرها الله ما يوم ابي جندل يا ابا علي ها ويرجس في قيوده احسنت يا ابا علي عند ان جاءت الحديبيه هرب من المشركين ومن ابيه واهله فقدم وصل وهو يرجس في قيوده نعم في قيوده فقال ابوه سهل بن سهيل بن عمرو هذا اول ما احاكمك او قاضيك عليه يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتركه لي قال ما انا بتاركه ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال يا معشر المسلمين اتيتكم من بين يعني الكفار وقد عذبوني وفعلوا بي ما ترون فهل تردوني وماذا حتى ان عمر مشى معه وابوه معه سهيل ابن عمرو معه وعمر مع ابي جندل وعمر يقرب بالسيف الى ابي جندل ويقول له يا ابا جندل انما هو دم مشرك يعني معناه ليس له قيمه يريد عمر ان ياخذ السيف ابو جندل ويضرب اباه قال فاخذته رفقه على ابيه ثم بعدها جعل الله له فرجا ومخرجا واسلم ابوه وصار من خيار الصحابه ولو اني استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا الى امر قط الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه الا امركم هذا وهو يوم صفين لم يذكر ابن نمير الى امر قط وبعدها اخواني في الله في ذلك الوقت كان المسلمون آراؤهم منه وتشييرهم للحرب منه بخلاف هذا الزمن يحتاج المقاتلون إلى مساعدات أمريكية أو فرنسية أو غيرها ويشترطون شروطا ويبقى الشخص القائم على هذا الأمر يبقى مثل الضباب قالوا له حرب قال حرب قالوا له سلم قال سلم وهكذا حتى يبنوا المجتمع اليمني المجتمع المسلم من حيث وان فالقصد ان الصحابة رضوان الله عليهم وقع بين ما وقع وهم يملكون أمرهم، لم يسيرهم الروم ولم يسيرهم الفرس ولا، ولكن ماذا بارك الله فيكم، ندغ بينهم الشيطان وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم حمين انظر عن الهنين؟ ما اسمك؟ انتوا الله خلنا كان بجير ثلاثة عشر. نعم أخوكم عبد الله يقول قرأنا حديثين. نعم حديثا واحدا أصلحك الله. صحابي سعد بن حنيفة يظنين بارك الله فيك، قال رحمه الله وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير بن عبد الحميد حام، وحدثني أبو سعيد بن الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وبحديثنا إلى أمر يفضعنا. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، إبراهيم بن سعيد حافظ لو ترجم في الميزان فكل ما فيه بكلام لا يؤثر، وهو القائل إن الحديث إذا لم يكن عندي من مئة طريق أعتبر نفسي في يتيما من مئة طريق. ونعم ونحن ماذا يا إخواننا، ربما بعض الناس يقرأ في صحيح مسلم ويحذف المثل عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن هكذا على السند الواحد، السند الواحد يساوي الدنيا. بل شعبة بن الحجاج يقول في حديث لو صح لي لكان أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين. حتى حذف الأسانيد من المؤلفات أنا أعتبره إساءة إليها وإلى أصحابها وإلى الإسلام أيضا. لماذا؟ لأن الكتاب له في نفوس الناس قبول، له في نفوس الناس قبول، وبعد ذلك يصير صحيح أبي داود ضعيف أبي داود. نريد الذي يريد أن يخدم سنن أبي داود كما هي، يخدم جامع الترمذي كما هو، يخدم سنن ابن ماجه كما هي، وهكذا ما يأتي يا إخواننا. بارك الله فيكم. بهذا أنا من فضل ربي من أول الأمر لست مطمئنا إلى هذا العمل، ما أنا مطمئن إلى هذا العمل، الله يعلم. قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول له ولد ضعيف فما هو يا أخي بسرعة، عبد الرحمن عن أبي حصين. نعم ما اسمه أبي حصين يا أحمد؟ عثمان بن عاصم. عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنين بصفين يقول اتهموا رايكم على دينكم، فلقد رايتني يوم ابي جندل ولا استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما فتحنا منه في خصمنا. طيب دعوني ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لردت ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم، أي هذا الذي نحن فيه. نعم. والأسماء المستوردة علينا من قبل أعداء الإسلام، سميت ولدك قال سميته الجن. ونعم يا إخواننا ماذا؟ وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والتقوى حارث وهمام. نعم أنت يا بني الذي خلف لك ناصر، ما حال حديث أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعطف لا يدري. بارك الله فيك. نعم عندك موضوع. نعم لا موضوع. نعم ما شاء الله كان. ومن وقع من رزق كذا من الولد ولم يسمي واحدا محمدا فماذا عليه؟ هو حديث يعني من الاحاديث الضعيفة الموضوع، لكن اذكر ماذا عليه. يعني عند من تفاعل رزق الولد أن يعني يسميه ولا رزق ولد. من رزق ولدا او كذا ولدا ثلاثان ولد فلم يسمي احدهم محمدا فقد اعطاه ما بهذا المعنى. واذا هذا حديث لا من تفاعل بهذا يريد محمد ولم يكن له ولد فرزق ولدا. طيب خيرا ان شاء الله. ها ها ايوه ماذا تقول؟ نحن سمعها عندنا ما غاب بالصحيح، لكن ما هذا ما عرف إلا فحدها. ها؟ سعيد ضعيفها؟ طيب خيرا إن شاء الله يراجع أضعف الفرعان أم ماذا؟ إن شاء الله جزاك الله خير. ها؟ ها؟ طيب خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. من يبحث لنا هذا؟ كان تأكد جزاكم الله خيرا. نعم يا إخواننا لا ترجمة زكريا هو الذي ذكر ولده فيه ليس يقول أن دعتكم بالواسطة بين أبي وبين الشعب. ونقول وقال قال ابو داود زكريا ثقه الا انه من ذكريا لو كنت كم يكون كان بين علي وبين الكعبه. قال رحمه الله تعالى واتى سال فلا يجيبن الا المسؤول. قال رحمه الله حدثنا عبيد